كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين للمكذبين للمكذبين للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون الذين يكذبون الذين يكذبون الذين يكذبون الذين يكذبون بيوم الدين بيوم الدين بيوم الدين بيوم الدين بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به وما يكذب به وما يكذب به وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه